بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 12 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم قراءة التشهد الأول والثاني سرا؟ معلوم، وهذا أمر لا يخفى، أن قراءة التشهد في الفريضة أو في النافلة يكون سرا ولا يكون جهرا، بحيث يسمع المصلي من بجانبه ويرفع صوته بالتشهد. فهل هذا الإسرار واجب أم أنه سنة؟ من يجيب؟ قال أخونا الحبشي: واجب. يعني قال عبد الرحمن: يجوز هذا وهذا، يعني يصلح أنا الآن وأنت تصلي بجانبي أو أصلي مع الإمام فأقرأ التشهد بجهر، التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره، يجوز هذا؟ نعم. ما هو للتعليم؟ يعني لو أن إنسان فعل هذا متعمدا، ما هو لقصد التعليم، متعمد، فهل صلاته صحيحة؟ قال عبد الرحمن: صحيحة. ها، من أيضا؟ ها، واجب. يعني الجمهور من في الحلقة يقولون واجب. أجمع العلماء أن الإسرار بقراءة التشهد في الصلاة سنة، وأنه يكره الجهر. نقل الإجماع غير واحد من العلماء، ولكن يكره ولا يحرم ولا تبطل الصلاة لو جهر، فهو في أعمال الصلاة لم يخرج عنها. هذا من حيث النقل للإجماع، ما وجدت من قال بوجوب الإسرار به. لكن ينتبه إلى أمر مهم أيضا في هذا الموضع، وهو لو أن هناك من داوم على هذا الأمر فاتخذه عادة، أو ظن أن هذا هو السنة وأن هذا هو الأفضل، فهذا أحدث إذا استمر على هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا صلى واستمر بالجهر بالتشهد على الدوام خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وأن المنقول عنه هو الإسرار، وهو القائل كما في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا سار الصحابة ومن بعدهم الإسرار بالتشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي، ويقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه. فلا يعني من نقل الإجماع على أن الصلاة صحيحة وأنه غير واجب أن هذا يجعل المصلي بالخيار، أو يكون على الدوام في تشهده يجهر بالتشهد وكلمات التشهد، لا يعني من النقل للإجماع هذا المعنى. وإنما لو أن من جهر في بعض الأحيان وتعمد ذلك لا تبطل صلاته، وعامة العلماء أنه يكره، بالإجماع أنه يكره، فهم أجمعوا أنه سنة وأجمعوا أنه يكره أن يجهر به، أن الإسرار به سنة وأن الجهر به مكروه. فإذا كان ديدنه وعلى الدوام والاستمرار الجهر هذا أحدث وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما قول ابن مسعود في الحديث: كما يعلمني السورة من القرآن، هذا يعلمه خارج الصلاة. مسألة: ما حكم الجلوس للتشهد الأول والثاني؟ الكلام في هذا الموضع ليس على أصل كلمات التشهد الأول والثاني، وإنما الجلوس. فهذه المسألة ترجع إلى مسألة ماذا؟ من يجيب؟ أحسنت يا قابوس، هل التشهد الأول والثاني واجب أم سنة أم ركن؟ هو يتبع هذه المسألة، فالكلام على هذه المسألة يرجع إلى المسألة الأولى، ما حكم التشهد؟ فهم إن ناقشوا حكم التشهد يذكرون في نفس الموضع حكم الجلوس له، فعلى حسب ما تقدم أن هناك من يرى أن التشهد الأول ما به واجب، ومنهم من يرى أنه سنة، وهو قول الجمهور. فإذا على قول الجمهور الجلوس للتشهد الأول سنة، كما أن التشهد سنة فكذلك الجلوس له. وعلى القول الثاني الذين قالوا بالوجوب يكون الجلوس للتشهد الأول واجب. ثم ننتقل إلى التشهد الثاني الجلوس له، يتبع أيضا المسألة أن الجلوس للتشهد الأول واجب، وأن الجلوس للتشهد الثاني ركن. نعم، فإذا قلنا أن الجلوس للتشهد الأول ركن فهذا يعني أنه لو قام فسيترك التشهد والجلوس له، إن تعمد ذلك بطلت صلاته، وإن لم يتعمد ذلك صحت ويجب عليه سجود السهو. وكذلك في التشهد الثاني الجلوس للتشهد ركن، والتشهد نفسه ركن، هذا هو القول الصحيح. مسألة، ما هي هيئة الجلوس للتشهد الأول والثاني؟ يعني بالثاني الصلاة الإبراهيمية، ونعني بهذه المسألة ونشير إلى مسألة ماذا؟ مسألة التورط. وقبل الإجابة على أصل المسألة، أجمع العلماء أنه لو ترك التورط في التشهدين صحت صلاته، كما أنه لو تورط في التشهدين صحت صلاته، فلا خلاف بين العلماء أن صلاته صحيحة لو تورك في التشهد الأول الأوسط، صلاته صحيحة. لو تورك في سائر الصلاة صلاته صحيحة. لو تورك في سائر الركعات صلاته صحيحة. وإنما اختلف العلماء فيما هو أفضل وما هو السنة في هيئة الجلوس حال قراءة التشهد الأول والثاني، اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يتورك في أي تشهد، ويعزى هذا القول للجمهور، قال بهذا القول الحنفية وبعضهم عزاه للجمهور، والكلام فيما يتعلق بهذه المسائل شامل للفريضة والنافلة. فعلى قولهم هذا أنه يتورك في أي تشهد، فيشرع له أن يتورك في التشهد الأول الذي هو الأوسط، والتشهد الثاني الذي هو الصلاة الإبراهيمية. واستدلوا بما جاء عن أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في آخر الحديث: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري برقم 828. وقوله قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، المراد به جلسة التورط. فما وجه الشاهد؟ قوله جلس في الركعة الآخرة، فإذا الحديث فيه إطلاق، فقد أطلق أبو حميد الساعدي القول بأنه كان يتشهد، كان يتورك في الركعة الآخرة، وليس فيه تفصيل أنه كان يتورك فيما لها من الصلوات تشهد أو فيما لها تشهدان. القول الثاني أنه يتورك في الصلاة التي لها تشهدان في الآخر منها، فعلى قولهم هذا في التشهد الأول ماذا يفعل؟ يجلس الجلسة العادية، يفترش جلسة عادية لا يتورك، ثم يكون التورك في التشهد الثاني، يعني في الصلاة التي لها تشهدان يجلس الجلسة العادية يفترش في التشهد الأول، وفي التشهد الثاني يتورك. فعلى هذا القول سيتورك في سائر الصلوات ما عدا ماذا؟ ما عدا الفجر. فعلى قول ماذا؟ لا يتشهد في الصلاة التي لها تشهد واحد، لا يتورك في الصلاة التي لها تشهد واحد كصلاة الفجر وصلاة ركعتي تحية المسجد وكذلك السنن وكذلك الوتر ثلاث ركعات. فعلى القول هذا أن الصلاة إن كان لها تشهدان يجلس